فهي رقم واحد ان احنا نبتدي نهدي اعصابنا شويه. في حاجات بتهدي الاعصاب طبيعيه طبعا, يعني زي المشروبات معينه, زي مثلا زي الحلبه بالحليب, زي البليله, من الحاجات كويسه جدا تهدي الاعصاب. الحليب بصفه عامه, منتجات الالبان, من حاجات كويسه قوي تهدي الاعصاب, خاصه الحليب الدافي قبل النوم بالليل, او الحليب البارد على الصبح حريق. فيه مشروبات زي اليانسون برضو كويسه, النعناع, من حاجات كويسه بتهدي الاعصاب وتهدي الجهاز الهضمي كويس كمشروبات. في حاجات بقى العامه بصفه عامه ان انا يبتدي اتعامل باسلوب, يعني احاول اغير نفسي, لما اقول لي لا ده طبعي فيا اقول لك طيب علاج الناس دي ايه, يعني هو مشاكل سواء العصبيه او مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي ما بتهضمش الاكل او الناحيه الوراثيه. الحقيقه الناحيه الوراثيه احنا مش هنقول ان ملهاش حل, لا ليها حل. هو الفكره كلها ان انا عندي توازن بين الاكل اللي باكله وبين المجهود اللي انا ببذله. فلو انا اكلت اكتر من المجهود اللي انا ببذله هبتدي الوزن يزيد بمنتهى السهوله. أيوة. ده في حالة ما فيش عندي مشاكل في الجهاز الهضمي زي ما اتفقنا. لكن الأكلات بقى اللي هي تحرص عليها أي فتاة بتعاني من النحافة. تمام. بصورة سريعة كده. طيب احنا بنوصي جدا جدا الناس دي بصفة عامة أو بيعانوا من النحافة بصفة عامة بالخميرة, الخميرة العادية بتاعتنا. الخميرة البيرة. أيوة. دي جميلة جدا جدا الهضم, تحسن جدا جدا الهضم معايا كويس, وفي الوقت نفسه بتفتح الشهية لأن فيها مجموعة من الفيتامينات والمعادن بتظبط معايا الدنيا كويس. الحاجة التانية المهمة جدا العسل الأسود. العسل الأسود بيهدي الأعصاب خالص وبيحسن جدا جدا الانيميا, واللي بيعاني منها اغلب الرفيعين او اللي عندهم نحافه. الحاجه الثالثه المهمه جدا البليله, كحاجه جميل جدا لهدوء الاعصاب وزياده الوزن. بالبنات وصيهم بالحلبه, حلبه مشروب رائع جدا جدا لزياده الوزن خاصه في البنات, لانه تحسن هرمونات الانوثه, وهرمونات الانوثه بتحسن اصلا هي بترفع معايا تركيز الدهون في الجسم فبتدي الدنيا تتحسن بصوره كويسه. والان مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. أكيد أنتوا بتوافقوني على إن الزوجة هي وزيرة مالية البيت, والزوجة الشاطرة هي اللي بتعمل توازن بين دخل البيت وبين الإنفاق الشهري للأسرة. الزوجة الواعية يا حضرات هي اللي ممكن كمان تحوش بعد ما تكفي كل احتياجات بيتها. للأسف كلام جميل وكلام معقول وبينطبق على ستات كتير, لكن للأسف يا حضرات المستمعين والمستمعات مش بينطبق على الست أحلام حرمنا المصون. إيه؟ بتقولوا إيه؟ إزاي؟ عايزين تعرفوا إزاي؟ أنا أقول لكم إزاي. لما يا حضرات اتفق مع احلام على مصروف البيت وكمان اديها فوق اللي اتفقنا عليه زياده شويه, واجي اول كل شهر اتفاجئ ان علينا اقساط قد مصروف الشهر مرتين وثلاثه, يبقى ده بقى اسمه ايه؟ اسمه صرف فلوس بداعي وبدون داعي. ولما اجي اتكلم وافتح بقي ترد عليا وتقول لي ايه يا عبده, في حاجات على الفيسبوك يا عبدو لقطة, عروض مالهاش أول من آخر وكله بالتقسيط المريح المريح المريح يا عبدو. طب يا أحلام الحاجات اللي مالهاش أول عن آخر دي أنتي محتاجة لها؟ يوه يا عبدو أكيد في المستقبل هحتاج لها. طب يا أحلام الواحد يشتري حاجة اتنين تلاتة يا ستي, مش أبص ألاقي علي أقساط لملايات والحفة وكوبايات وصيني. إيه يا أحلام إيه؟ انت بتجهزي شقه عروسه ولا ايه؟ اسمع من بقك ربنا يا عبده, يا رب يا رب افرح بغاده. غاده؟ غاده يا احلام؟ غاده اللي لسه في ثانوي؟ يوه يا عبده الايام بتجري, بكره تشوفها احلى عروسه. يا رب يا رب يا احلام يا رب, بس على بال ما تكبر وتبقى عروسه اكون انا استلفت من طوب الارض وبقى علينا ديون لا ليها اول من اخر. يا أحلام يا أحلام يا حبيبتي, أنت عارفة ظروفي وعارفة دخلنا كام, ما تخليناش نعيش أيامنا بدل ما نسعد بيها نحمل هم السداد لديوننا. وبكرة غدا تكبر زي ما بتقولي ورزقها هيجي يا أحلام, محدش عارف يا حبيبتي بكرة فيه إيه, لكن يا أحلام تقدر تحوشي مبلغ صغير كل شهر يكبر الشهر اللي وراه بدل ما تحمليني وتحملي نفسك أعباء الأقساط اللي أنا مش قدها. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات أنا كده غلطان؟ يلا أجازة عزيزتي المستمعة,